هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخاف في قين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل النور سلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخاف في قين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر بالتلاؤ